الحب لحن جميل يغني من قلبي بالحب ما له دليل إلا كلام العين الحب لحن جميل يغني من قلبي بالحب ما له دليل إلا كلام العين حياة قلبي والنور عيني Thank you.